Book 2 30 30 في المطعم 2 På restaurant 2 أريد واحد عصير تفاح En äppeljuice tack أريد واحد عصير ليمون En brus, takk. أريد واحد عصير طماطم. En tomatjus, takk. أريد كأس نبيذ أحمر. Jeg vil gjerne ha et glass rødvin. أريد كأس نبيذ أبيض. Jeg vil gjerne ha et glass hvitvin. أريد قنينة شامبانيا. Jeg vil gjerne ha en flaske muserende. هل تحب السمك؟ Liker du fisk? هل تحب لحم البقر؟ Liker du oksekjøtt? هل تحب لحم الخنزير؟ Liker du svin? أريد شيئا بدون لحم. Jeg vil gjerne ha noe uten kjøtt. أريد طبقة خضروات مشكلة. Jeg vil gjerne ha en grønnsaktallerken. أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. Jeg vil gjerne ha noe som ikke tar lang tid. هل تحبه مع الأرز؟ Vil du ha ris til? هل تحبه مع المكرونة؟ Vil du ha pasta til? هل تحبه مع البطاطس؟ Vil du ha poteter til? لا يعجبني طعمه. Det smaker ikke godt. الطعام بارد. Maten kald. لم أطلب هذا. Det var ikke det jeg bestilte. Arraja'u al-dhihab ila www.book2.de limutala'ati al-kutub ma'a ad-durus as-sawtiyyah.